حزننا طول الدهور مستقر في الصدور ولنا علي الندب وعد حان فيكم للشهور وعزانا صادقي فيه إبداع الشعور حيث أصبحنا يتامى بعد غوث المستجير وعزانا صادقي فيه إبداع الشعور حيث أصبحنا يتامى بعد غوث المستجير صاحب العلم والتقى جعفر من يضاهيه مرجع أكبر صاحب العلم والتقى جعفر من يضاهيه مرجع أكبر بالبكاء والعزاء والرثاء قلبنا ذا قلبنا ذا مسلمون مؤمنون لا نلام بدرنا غا بدرنا غا جاءنا ينثر هما شهر شوال الفجيع فيه للصادق فقد فيه هدم للبقيع وعليه أي عين لا تواسي إنه للدين حامي وهو كالحصن المنيع وعليه يعين لا تواسي بالدموع إنه وهو كالحصن المنيع آه بالغدر آه بالغدر حاتم اسمه آه بالغدر حاتم مسموما وله قبر ولا مهدوما آه بالغدر حاتم مسموما وله قبر ولا مهدوما الغياث الغياث من شرار أدعيائي ظالمين. قديم سافكين للدماء للدماء للدماء للدماء للدماء للدماء حزننا طول الدهور مستقر في الصدور ولنا للندب وعد حان في كل الشهور وعزانا صادقين فيه إبداء الشعور حيث أصبحنا يتامى بعد غوث المستجير صاحب العلم التقى جعفر من يضاهيه مرجع أكبر صاحب العلم صاحب العلم التقى جعفر من يضاهيه مرجع أكبر بالبكاء والعزاء والرثاء قلبنا ذا قلبنا ذا مسلمون مؤمنون لا نلا بالبكاء والعزاء والرثاء قلبنا ذاب مسلمون مؤمنون لا نلام بدرنا غاب بدرنا غاب بدرنا غاب بدرنا غاب نوالي أعلى مصطفى المختار وطوعا نمضي ألفهم أحرار نوالي الآل المصطفى المختار وطوعا نمضي ألفهم أحرار برغم الموت لأهل البيت ولاء هذا ولاء الله فإنا شيعة عقدنا البيعة لمن زكاه كتاب الله نوالي آل المصطفى المختار وطوعا نمضي خلفهم أحرار برغم الموت لآل البيت ولاء هذا ولاء الله فإنا شيعة عقد أخذنا البيعة لمن زكاهم كتاب الله، لمن زكاهم أروح والشيعي حقها الإعدام جهارا ممن شوه الإسلام، أروح والشيعي حقها الإعدام جهارا ممن شوه الإسلام. علي والي وكل الآل فهم آيات إلى الرحمن، إليهم نرجع وعنهم ندفع شرار الخلق من العدوان. أروح الشيعي حقها الإعدام جهارا ممن شوه الإسلام. علي والي وكل الآل فهم آيات إلى الرحمن، إليهم نرجع وعنهم ندفع شرار الخلق مع العدوان، شرار الخلق مع العدوان. لسنا ننتمي إلا لحيدار به نفخار، لا نخشى بأن تجري دمانا في هواه أو نكفار. لسنا ننتمي إلا لحيدار به نفخار، لا نخشى بأن تجري دمانا في هواه أو نكفار. من ذا نفسه؟ نفس محمد وهو يشهد. من ذا علمه في ألف باب ليس معلوما له حد؟ مهما جئتم في الذبح والنحر يا أعداءنا موت من القهر، حب المرتضى في دمنا يجري من دون علي نحن بلا فخر. مهما جئتم بالذبح والنحر يا أعداءنا موت من القهر، حب المرتضى في دمنا يجري من دون علي نحن بلا فخر، من دون علي نحن بلا. لسنا ننتمي إلا لحيدار به نفخار، لا نخشى بأن تجري دمانا في هواه أو نكفار. من ذا نفسه؟ نفس محمد وهو يشهد. من ذا علمه في أي باب؟ من ذا علمه في ألف باب ليس معلوما له حد؟ مهما جئتم بالذبح والنحر يا أعداءنا موت من القهر، حب المرتضى في دمنا يجري من دون علي نحن بلا فخر، من دون علي بلا فخر. لسنا ننتمي إلا لحيدار به نفخار، لا نخشى بأن تجري دمانا في هواه أو نكفار. نفسه نفس محمد وهو يشهد من دع علمه في ألف باب ليس معلوما له حد مهما جئتم بالذبح والنحر يا أعداءنا موتوا من القهر حب المرتضى في دمنا يجري من دون علي نحن بلا فخر شباب من دون علي تخسون اقترابا يا أعادي فالأمر أتانا للجهاد تخسون اقترابا يا أعادي فالأمر أتانا للجهاد ترخص النفوس قدساتنا أينما نكون سوف لعبها ترخص النفوس قدساتنا أينما تكون سوف لعبها رايات إلى الحق رفعنا عن مذهبنا الشر دفعنا رايات إلى الحق رفعنا عن مذهبنا شر دفعنا نصرنا قريب والجرح لا يطير لسوى ظهور صاحب السماء نصرنا قريب والجرح لا يطير لسوى ظهور صاحب السماء تخسون اقترابا يا أعادي فالأمر أتانا للجهاد تخسون اقترابا يا أعادي فالأمر أتانا للجهاد ترخص النفوس قدساتنا أينما تكون سوف لعتها رايات إلى الحق رفعنا عن مذهبنا الشر دفعنا رايات إلى الحق رفعنا عن مذهبنا الشر دفعنا نصرنا قريب والجرح لا يطير بسوى ظهور صاحب الزمان بسوى ظهور صاحب تخسون اقترابا يا أعادي فالأمر أتانا للجهاد علي تخسون اقترابا يا أعادي فالأمر أتانا للجهاد ترخص النفوس قدساتنا أينما تكون سوف لا تهان أينما تكون سوف لا تها رايات إلى الحق رفعنا عن مذهبنا الشر دفعنا نصرنا قريب والجرح لا يطيب بسوى ظهور صاحب الزمان بسوى ظهور صاحب الزمان